إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فنحن في خاتمة الباب 35، قبل أن أشرع في حديثين بقيا من أحاديث الباب، وهما حديث عبد الله بن عمر. قبل أن أشرع في شرحهما والتعليق عليهما، ألخص لكم أحاديث هذا الباب حتى يكون الإنسان على ذكر بالمجمل والمفصل، فإن مما يعين على فهم المجمل ذكر المفصل، ومما يعين على فهم المفصل ذكر المجمل. خلاصة هذا الباب الذي مر بنا ولم يبق منه إلا حديثان كالتالي: هذا الباب هو الباب 35، باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه في النار للنار، في علم قد سبق، ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق، في الصفحة 40 بعد 400 فيما بين أيديكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث مسندة ساقها منه إلى رواتها، وقد ساق لنا أحاديث في هذا الباب، وأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء، فريق في الجنة وفريق في السعير، عن 9 من الصحابة. اتبعوا طريقة اللف والنشر المرتب، يعني أنثر وأنشر ثم بعد ذلك أبين المحتوى. ذكر حديثا عن عمر، حديثا عن علي، ثالثا عن هشام بن حكيم، رابعا عن أبي هريرة، خامسا عن أبي موسى، سادسا عن عبد الله بن عمرو، سابعا عن جابر، ثامنا عن عمران بن حصين، تاسعا وأخيرا عن عبد الله بن عمر. كل هذه الأحاديث التي ساقها تصح سوى حديثي أبي هريرة وأبي موسى بتفصيل كالتالي، هذا لتثبيت الباب، ولعلني أسير على هذا السنن إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن مثل هذه المسائل تحتاج إلى ضبط وإلى تثبت وإلى تثبيت، وليس مجرد في مجلس يوم السبت قيل. روى حديث عمر رضي الله عنه من 3 أوجه: فعن مسلم بن يسار وأبي هريرة وابن عمر، والأخيران من طريق صحابي عن صحابي، كلهم عن عمر. ولفظ حديث عمر اقتصر على لفظ حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما، قال: قلت يا رسول الله، أرأيت، أخبرني ما نعمل فيه، ما نعمله من أعمال، أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ، يعني أمور مبتدأة، وفي لفظ آخر أو أمر مبتدع يعني محدث ليس له كتاب سابق ولا قدر مقدور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل أمر قد فرغ منه. فقال عمر: يعرض النص يمكن أن يفهم بادئ ذي بدء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن أن يفهم خطأ أو يقع فيه شيء من الوهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولذلك جاء علماء الأصول فقالوا: لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال عمر: أفلا نتكل، نتواكل، كل شيء بقضاء وقدر، خلاص انتهى الأمر، نتواكل. إيش معنى نتواكل؟ يعني ما نعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. وسيمر بنا أن عمر أذعن واستسلم وسلم، فقال: إذن كيف يندفع التوهم عن نص أظهر من الشمس في رابعة النهار؟ كيف يرتفع الخلاف؟ كيف يندفع؟ ليس بمجرد وجود نص، لأن النص قد يكون أثبت من الجبال الرواس، ولكن أيضا المعنى التأويل. من دفع الخلاف ها هنا؟ وإلا عمر محدث، عمر محدث ملهم، ومع هذا الذي فهمه دفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لا، ما هكذا، ولا يقتضي الإيمان بالقضاء والقدر التواكل، اعمل فكل ميسر لما خلق له. الحديث الثاني حديث علي، ذكر له ثلاث طرق مدارها على أبي عبد الرحمن السلمي، مدارها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا النص مر بنا في الصفحة 43 بعد 400. التثبيت والخلاصة ما ألتزم فيها بذكر الإسناد، لأن الإسناد والتنكيت عليه ومعالجته قد مرت في الشرح والتنكيت. عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. الغرقد شجر، نوع من الشجر كان يملأ البقيع ولا وجود له الآن. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله. القعود هنا لا يمكن أن يحمل بحال من الأحوال أنهم قعدوا على القبور، لأن الجلوس على القبور محرم أشد التحريم. قعدوا أي بعيدا عن القبور، ومعه مخصرة، فنكس رأسه أماله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل ينكت بمخصرته عصا ثم في الأرض، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة مخلوقة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل، شوف نفس الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هنا زيادة على رواية عمر قرأ قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والجزاء من جنس العمل. الحديث الثالث حديث هشام بن حكيم في الصفحة 45 بعد 400، أن رجلا عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ بالضم، أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. الحديث الرابع حديث أبي هريرة ضرب بيده على شق آدم، ضعيف جدا. حديث أبي موسى فقبض من صلبه قبضتين، حديث ضعيف جدا. العقيدة يعني ما يستدل لها ولا يستشهد لقواعدها وأصولها بأحاديث ضعيفة، يغنينا عن الضعيف الثابت من الصحيح والحسن. الحديث الخامس حديث أبي موسى، هذا أيضا يستبعد، حديث أبي هريرة أبي موسى. حديث عبد الله بن عمرو، حديث السادس حديث عبد الله بن عمرو في الصفحة 47 بعد 400، وهو طويل، أقتصر على طرف منه. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. الحديث إلى آخره، وهو حديث صحيح. الحديث هذا حديث عبد الله بن عمرو. خرج حديثا آخر في الصفحة 50 بعد 400 بلفظ آخر، وهو حديث صحيح لغيره، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خلق إن الله تعالى خلق خلقه في خلق خلقه في ظلمة، خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. شوف، هذا يدل على أن الأمر مفروغ منه، ومع هذا من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل قبل الشروع بها: اللهم اجعل في قلبي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. الأمر مفروغ منه بمثل هذا الحديث الذي فيه: فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع ويسن لنا أن نسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا، وهذا من العمل. الدعاء من العمل، الاجتهاد في العبادة من العمل، تقوى الله من العمل، الاستقامة من العمل، التوبة من العمل، لكن أمر الخواتيم حقيقة هذا لا يعلمه إلا الله، ولذلك قلت لكم من قبل من مقتضى إيماننا بأن كل شيء بقضاء وقدر، مقتضى الإيمان بهذا اعتقادنا أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل النار، مآلات الأمور عواقبها لا يعلمها إلا الله. من مقتضى إيماننا ألا يتألى أحدنا. أنا رجل صالح، أنا من أهل الجنة، هذاك رجل عاصي هو من أهل النار، لا، ألف لا، هذا محرم من المحرمات التألي. وقد لا يتألى الإنسان باللفظ، لكن يقذف الشيطان في روعه ويحدث به نفسه إلى درجة أن يستقر في قلبه، يختال ويفتخر على الله عز في علاه. كلما رأى فاجر استقذره، كلما رأى عاصي استهجنه إلى درجة الاستقذار والاستخفاف، إلى درجة رفع النفس. انتبه لهذا، هذا من العجب والغرور، بل يجب كلما حدثتك نفسك بمثل هذا الانتفاخ أن تتواضع، تقول والله ما أدري، هو أقرب إلى الله ولا أنا؟ نعم هو رجل عاصي في ظاهر الأمر وأنا رجل صالح، لكن والله إنما يتقبل الله من المتقين. لا أدري والله ممن تقبل الله منه أم مني. ولربما يجد أحدنا معاص من عصاة، لكن سبحان الله العلي العظيم، بينهم وبين الله قربات وطاعات لا تعرف إلا بعد وفاتهم، يثني الناس عليهم بتلكم القربات. لكن لا يفهم هذا، وهذا نقطة ثالثة، لا يفهم من هذا كما يفهم بعض غلاة الصوفية أنك تعصي الله لتسقط من أعين الخلق، هذا كمان انحراف خطير. يعصي يجيب الخمر يشربها، يقول ليش تشرب الخمر؟ قال حتى أسقط من أعين الناس وارتفع عند الله. لا يا أخي، هذا خطأ كبير جدا. اعمل بالطاعة وكن بين الخوف والرجاء، اعمل بالطاعة وكن بين الخوف والرجاء. السابع حديث جابر، حديث سراقة بن مالك في الصفحة 49 بعد 400، وهو الأشهر عندما يذكر هذا الحديث، حديث سراقة، لأنه في حجة الوداع وعلى المروة. قال سراقة قام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سراقة بن مالك بن جعشم بالشين، فقال يا رسول الله أخبرنا عن أعمالنا كأن خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، أشيء ثبت به الكتاب يعني في اللوح المحفوظ وجرت به المقادير، أم شيء نستأنفه نبتدئه، شيء محدث شيء جديد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال اعملوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث الثامن حديث عمران بن حسين، وهو مخرج في الصفحة 49 بعد 400، أن رجلا قال يا رسول الله أعلم أهل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. فقال الرجل ففيما يعمل العاملون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لعمله، أو كما قال له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاحتياط ورد عن ابن مسعود، وهو يذكر في أصول الرواية وضبطها، أن الإنسان إذا ساق الحديث على المعنى وخاف ألا يكون أصاب المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحذرا من أن يتقول على رسول الله ما لم يقل فيرتكب ذلك الذي رواه مسلم في المقدمة، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فليقل كما قال عبد الله بن مسعود، أو نحو مما قال أو قريبا مما قال. وهذا الراوي على هذا السنن وإلى حديثي عبد الله بن عمر، وهما خاتمة هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطاط بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول شيء خلق الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ نعم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله وإياكم وإياه: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. تقدم أن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وقد انفرد بالترجمة له، قال فيه: ثقة مأمون، عبد الله بن صالح البخاري ثقة مأمون. قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني، ثقة حافظ له تصانيف، خرج له الستة سوى النسائي: إن لم يكن في جلوسك إلا تثبيتك على أن عقيدة أهل السنة والجماعة وردت بعد كتاب الله في السنة عن طريق الأسانيد، وهذه الأسانيد فتش أهل الحديث فيها رجلا رجلا لتثبيت ما يبلغ من عقيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله عز في علاه. فكن على طمأنينة وسكينة وثقة بأن ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله الثابتة، أن ما ورد في السنة غربل غربلة دقيقة، ما ورد في السنة غربل عن طريق الأسانيد غربلة دقيقة، وهذا يدخل ضمن الوعد الكريم. وسأزيد زيادة لم أذكرها من قبل: قول رب العالمين في حفظ الكتاب والسنة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مرات ذكرت هذا واستشهدت بقول عبد الله بن المبارك حين انتشرت الأكاذيب والموضوعات، فهرع الناس إليه قائلين: انتشرت المكذوبات، فقال: تعيش لها الجهابذة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خذ هذه الزيادة ضمها لهذا الاستدلال، وهي أن ثمة تفسيرين لمرجع الضمير في قول الله تبارك وتعالى: وإنا له لحافظون، ذكرهم ابن كثير. المرجع الأول للكتاب، قال ابن كثير: وهذا أولى. قال بعض المفسرين: وقد يرجع الضمير في قوله تبارك وتعالى: وإنا له، أي لسنة رسول الله، لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتضمن الآية القرآن والسنة، فالحفظ للقرآن وللسنة معا. وهذا معنى ثان زائد على ما تقدم تقريره من قبل مرارا. الحسن بن علي الحلواني ثقة حافظ. لاحظ الآن هنا من الإيمانيات في ترجمته، وأنا أحرص على ذكر الإيمانيات في مبحث العقيدة في درس العقيدة، والأدبيات في مبحث الأدب المفرد للإمام البخاري. أخذوا على الحسن بن علي الحلواني مأخذ، لاحظ لي هذا المأخذ، إيش هذا المأخذ؟ قالوا إنه كان يسأل عمن توقف في القرآن. أهل السنة والجماعة عندما يسألون عن كتاب الله يقولون ماذا؟ كتاب الله منزل غير مخلوق. كتاب الله منزل غير مخلوق. الجهمية يقولون مخلوق. بعضهم وقف فقال ما نقول مخلوق ولا لا مخلوق، ها؟ بعضهم توقف فقال أنا أتوقف في من توقف. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عمن يقف فلا يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قال من توقف فهو جهمي. لا بل هذا الشائع في الأوساط العلمية، لكن التفصيل هو الذي يقتضيه المنقول عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. قال سئل عمن يتوقف فيما يتعلق بالقرآن فيقول لا يقال فيه مخلوق ولا لا مخلوق، يقول إذا كان له علم وعلم بالكلام فهو ملحق بالجهمية. إذا كان له علم وعلم بالكلام فهو ملحق بالجهمية. إذا كان له علم ولكن ليس له علم بالكلام قد لا يكون فلسفة، لكن يجتنب، لأن مثل هذا ما هو مذهب أهل السنة والجماعة. لابد أن يعني عندما يسأل الإنسان عن الربا إيش رأيك في الربا، يقول سبحان الله أنا لو قلت الربا حرام دحين إيش موقف الناس مني وإيش موقف من الناس، ها؟ إذا ما أولت في صفات الباري راح يقولوا هذا وهابي أنفوه لا تخلوه يدرس. لا عجيب والله، فيتوقف حتى يمسك العصا من الوسط، حتى يمسك العصا من الوسط. قال رحمه الله يذكر القسم الثالث، أما الذي لا علم له قال فيعلم ويبين له، يعلم ويبين له. اشتهر هذا التفصيل بأن الإمام أحمد إذا قيل له في الواقفة ما تقول فيهم قال هم جهمية. التفصيل هذا أحسن، التفصيل هذا أحسن. أخذ على الحسن بن علي الحلواني أنه قال أتوقف في من يتوقف في القرآن لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فأخذوا هذا عنه، مع أنه رحمه الله عندما كان يسأل يقول رحمه الله تعالى القرآن كلام الله منزل ليس بمخلوق، ولا ندري لماذا يتوقف في الواقفة. قال حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع وهو ثقة حجة من أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكانت الإمامة ليست فقط هي مجرد تزكية الناس لرجل، بل كانت الإمامة أن يقرن فلان فيقال هذا في بلده وهذا في زمانه يقرن بأحمد، لأن أحمد كان يمثل رأسا من رؤوس أهل السنة والجماعة. جلدوه ضربوه ليتكلم بكلام سلطان ذلك الزمان في أن القرآن مخلوق، بل فكان يقول أبدا القرآن كلام الله منزل، وجلدوه حتى قال جالده جلدناه جلدا لو جلدناه فيل لقتلناه، لأن الحق ما يتعدد والنفس واحدة، ها؟ النفس مرة واحدة، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فليش تتصف بصفة اليهود؟ الحلال يكون حرام والحرام يكون حلال، ليش؟ إيش تريد من الدنيا؟ هل عندها أهل الدنيا هل عندهم حياة لا موت؟ عندهم جنة لا نار؟ سبحان الله. ولكن على كل حال كن حكيما منضبطا، ثم بعد ذلك لو انطبقت السماء على الأرض بقول الحق فعند الله تجتمع الخصوم، فعند الله تجتمع الخصوم، ما في خرق، ما في حمق، ما في مفارقة جماعة، ما في نزع يدا من طاعة، ما في تعجل في الأحكام. الانضباط بالنصوص الشرعية وقواعد وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة المرعية، بعد ذلك خلاص الحمد لله يا رب، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. عن بقية بن الوليد ربيع بن نافع ثقة حجة عابد، خرج له الستة سوى الترمذي، عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا أرطأ بن المنذر الحمصي من صغار التابعين، كان يشبه بالإمام أحمد، من صغار التابعين، لا بل كان الإمام أحمد يشبه به لأنه تابعي، كان الإمام أحمد يشبه به. خرج له البخاري في الأدب، الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مجاهد، مجاهد بن جبر الإمام في التفسير، الذي قال: عرضت التفسير على عبد الله بن عباس 30 عرضة، 3 عرضات منهن قال: أقف عند كل آية فأسأل عبد الله بن عباس ترجمان القرآن عمن نزلت فيه هذه الآية وأين نزلت هذه الآية. وهذا العلم الذي نحتاجه، حفظ محفوظات هذا شيء طيب ما في مشكلة، لكن وجدنا وبكل أسف وأسى كثيرا من الحفاظ والحافظين نحتاج وإياهم، حتى لا يغتر الإنسان يقول هم. نحن فينا ما يكفينا، نحن فينا من العجز والقصور والتقصير ما يكفينا، فيحتاج الإنسان إلى نفحات إيمانية وتوفيقات ربانية ودعوات صادقة مخلصة ومجاهدات نفسية حتى نصل إلى الله عز وجل، لعلنا نصل إلى بر السلامة والأمان إن شاء الله تبارك وتعالى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. عن مجاهد من الإيمانيات عنه قال: طلبنا العلم، مجاهد بن جبر من الإيمانيات عنه قال: طلبنا العلم ولم يكن لنا فيه نية، طلبنا العلم ولم يكن لنا فيه نية، فبعد أن طلبناه رزقنا الله النية. وأنا أقول هذا من بركات هذا العلم الذي طلبوه، لأنه ليس علم منطق، ليس علم فلسفة، ليس علم من علوم الدنيا يصرف الإنسان عن الله، هو علم بكل كلماته بل بكل حروفه يقرب العبد من الله تبارك وتعالى. أنا أقول ما يبعد والعلم عند الله أن النية التي لم تكن عند البداية أن الله أكرمهم بها بعد انتهائهم من طلب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من طلب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول شيء خلقه الله القلم، أول شيء خلقه الله القلم. كيف القلم؟ كيف حج؟ هذا شيء غيبي لا تقحم عقلك. سفينة نوح من أي خشب مصنوع؟ ويلا ويدخل في الإسرائيليات، ها؟ وبعض الناس مغرم عاشق سؤالات غرائب ما لها في تدينه شيء، والواجبات بل من أوجب الواجبات مفرط فيها، وبعدين يسأل الشجرة التي أكل آدم منها إيش نوع الشجر؟ يعني إيش تبغى أحد يقول لك؟ هي من تمر البرحي ولا من تمر؟ يا أخي سل عن الشيء الذي ينفعك، سل عن الشيء الذي يقربك، سل عن الشيء الذي يزكي نفسك ويطهر قلبك، سل عن الشيء الذي تتنافس فيه مع الصالحين في درجات الجنان، ومنها العلم بكتاب الله وسنة رسول الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه جل جلاله، وكلتا يديه يمين، كما ورد في الحديث الآخر: كلتا يدي ربي يمين. الرواية وإن خرجت في كتاب من كتب الصحيح بذكر الشمال، لكن بعض العلماء يقول هذه الرواية فيها مخالفة، فيها شذوذ، وإلا فكلتا يدي ربي يمين. ولأن ثمة رواية محفوظة في تلك التي ذكر فيها الشمال وهي بيده الأخرى، بيده الأخرى، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، هذا بدل تفصيل لهذا العمل. إيش العمل المعمول؟ بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر. إيش معنى هنا الذكر؟ هنا معناه هو العلم عند الله، أي اللوح المحفوظ. ووجدت نصا استأنست به ذكره الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وهذا نصه، قال: وكتب في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، كتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، قال صلى الله عليه وآله وسلم عنده في الذكر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ، أي نكتب، ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ أي نكتب ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة يعني النسخ؟ والشيخ محمد حامد الفقي هو محقق هذا الكتاب في الطبعة القديمة جدا وهي موجودة بين أيدينا، غير هذه الكلمة، هي أفهم لكنها ليست، أعني إثباتها ليست على مقتضى، إثباتها ليس على مقتضى التحقيق العلمي. أثبت الشيخ الفقي النص، فهل تكون أو يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه، هو أظهر في المعنى، وإلا فالمعنى واحد بلفظتي النسخة أو النسخ، فكلاهما بمعنى النسخ والكتب. إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون، قال: إلا من شيء قد فرغ منه. لاحظ هذا الآن، ابن جرير الطبري يذكر هذا المعنى بلفظ يفهمنا هذا اللفظ الذي ساقه الآجري رحمه الله. فقد روى ابن جرير، وهو أول ما أثبته في تأويل هذه الآية، الإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله، وهذا نصه، قال ابن عباس: إن الله وكل ملائكة مطهرين، إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم الكتاب، فينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم، فيعارضون حفظة الله على العباد كل خميس. يعارضون يعني يقابلون، المعارضة المقابلة، يكتبون كتب ثم يعارضون كل خميس، فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقا لما في كتابتهم الذي في كتابتهم التي استنسخوا من ذلك الكتاب. وهذا أولى ما شرح به قول الباري جل جلاله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فللعلماء تفسيران، علماء العقيدة وعلماء التفسير. التفسير الأول هذا هو، ويصدر غالبا بأثر ابن عباس، وهو تفسير، وقد يمكن أن يقال مما لا مجال للاجتهاد فيه، قال: الملائكة قد كتبوا، ثم بعد ذلك كل خميس يستنسخون، يستنسخون مما كتب كتابة عامة. فهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أو على ظاهر الأمر. هنا النسخة والنسخ هو الكتب، فقد كلف الله عز وجل ملائكة يكتبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يكتبون أيضا يكتبون عليك كل صغيرة وكبيرة. ولذلك مقتضى الحياء من الله عندما تحدثنا أنفسنا بأن نعصي الله يجب أن يكون هناك مراقبة، يجب أن يكون هناك إحسان، يجب أن يكون هناك حياء من الله، يجب أن يكون هناك حياء من الكرام الكاتبين الذين يعلمون ويكتبون كل قول وكل عمل. هذه الأدوية أشفية نافعة لقسوة القلوب، للغفلة، للجرأة على المعاصي. الآن شوف الدقائق، شوف الجوالات، شوف كاميرات المراقبة الآن، يعني شيء عجيب، كاميرات حساسة جدا، مسجلات حساسة جدا، تلتقط من بعد، تكتب، تراقب. حتى آخر صيحة في عالم الجوالات أنهم سيدخلون في الجوالات تقنيات وهي موجودة في بعض البلدان وأسعارها يعني لا زالت خيالية، نفس الجوال هذا الذي في جيبك يمكن أن يرصد كلماتك وترصد سلوكياتك وترصد أقوالك عن طريق جوالك الذي في جيبك. سبحان الله العلي العظيم، هذا ما تفتق عنه دماغ الإنسان ومخه وعلمه، فما بالك بعلم العليم الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك عندما يقف أحدنا بين يدي الله يوم القيامة يقول إيش الذنوب هذه يا رب، فيقال عملت في يوم كذا كذا وكذا، عملت في يوم كذا كذا وكذا، ويحصي الله تبارك وتعالى. لكن ومع هذه المراقبة يجب أن يكون هناك حسن ظن بالله. للرواية المخرجة في الصحيحين يقرر الله عبده إذا أوقفه بين يديه فيقول له يا عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا وسترتها عليك، عملت يوم كذا كذا وكذا سترتها عليك، واليوم أغفر الله، أيغفر الله لك، أو اليوم أغفر لك. وهذا بلا ريب كرم وجود، مو يوجب تسويف، ها، ولكن يوجب علينا ويحملنا على أن نقابل هذا الجود والكرم بإيش؟ نقابل هذا الجود والكرم بإيش؟ بالتوقير، بالتعظيم، بسرعة الاستجابة لله الواحد الأحد الفرد الصمد. قال فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه، يعني كتب في اللوح المحفوظ بالقلم مقادير كل شيء، وأما ما يفصل ويعلم عند من يشاء الله من الملائكة هذا المراد بالاستنساخ، وهو أحد معنيين في تفسير هذه الآية. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه، سنده حسن، وقابل بين هذا وبين ما هو موجود بين يديك، سنده حسن والحديث حسن، بل يرقى إلى الصحيح لغيره. قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة بعد أن خرج الحديث بسنده قال فصح الحديث والحمد لله، قال فصح الحديث والحمد لله. شوف كيف نحن كيف نلتمس يعني الوسائل إلى درجة أن ندرك ثبوت المتن من عدم ثبوته. وانظر إلى أولئك أصحاب الشطحات الذين جعلوا من مصادرهم حدثني قلبي عن ربي، جعلوا من مصادرهم مجرد مكاشفات وتخيلات، أخرج الرسول يده من القبر، رأيت رسول الله صحوة ويقظة، إيش التخريف هذا يا أخي؟ والله تخريف. لكن تعرف التخريف هذا نتيجة إيش؟ نتيجة ما في تأصيل ولا تقعيد من الصغر بس. جزا الله خير، يحفظ القرآن من الصغر، لكن قرآن قرآن قرآن فيه عقيدة يا شيخ، قرآن قرآن فيه حلال وحرام، قرآن قرآن فيه أدب، قرآن قرآن فيه سنة. إي ورب الكعبة ما يفهم القرآن إلا بالسنة، بنص كتاب الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، آخر حديث في هذا الباب. نعم، قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاءة بن منذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس وأحصاه عنده في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه. الفريابي محمد بن جعفر الفريابي مر إمام من الأئمة أكثر عنه المصنف قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني هذا الراوي ضعيف. مالك بن سليمان الألهاني ضعفه محمد بن عوف الحمصي وهما شاميان، ومما يدل على معرفته به لاحظ هذه العبارة قد يقال إيش دخلها في الجرح والتعديل. قال محمد بن عوف الحمصي مالك بن سليمان كان ابن عم زوجتي وهو ضعيف. شوف لاحظ الآن ما في مجاملة ولذلك يعني تكلم لئما في آبائهم وفي أبنائهم لأن الحق أكبر من كل كبير، وكذلك ضعفه الذهبي. قال حدثنا بقية بن الوليد صدوق مر عن أرطاءة بن المنذر ثقة، وقد تقدم أيضا مجاهد إمام بلغه عن ابن عمر. لاحظ العبارة هذه، العبارة الأولى إيش الفرق بين العبارة الحديثين؟ الحديث الأول مجاهد عن ابن عمر جزم، الرواية الثانية مجاهد بلغه عن ابن عمر. دائما الضعفاء عندما ينقلون ويرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمارات والعلامات والإرهاصات التي تدل على ضعفهم أنهم قد يسوقون بعض الألفاظ فيها شيء من الاختلاف والتضاد للثابت في السنة. مالك بن سليمان ما هو ضعيف؟ طيب شوف لاحظ هذا النص، عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر، والبلاغ معروف، البلاغ يعني شيء غير متصل، شيء منقطع، شيء غير متصل، والبلاغات موجودة بكثرة في موطأ الإمام مالك. بلغه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس وأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة أو النسخ إلا من أمر قد فرغ منه. هذا سند ضعيف. الضعف من وجهين، الوجه الأول ضعف مالك بن سليمان الألهاني، والوجه الثاني مخالفته للرواية المحفوظة التي سبقت، فالتي سبقت فيها مجاهد عن عبد الله بن عمر، وهو هنا وهو ضعيف يقول مجاهد بلغني، فبلا ريب أن هذه المخالفة غير محتملة حالة كونه ضعيفا، والحديث صحيح لغيره، والله أعلى وأعلم.